السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، يعني أخواتنا الكريمات وإخواني، ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم يا رب. يعني الواحد والله اشتاق الى المعهد جدا. مساله ان الواحد بقاله شهر ما دخلش على المعهد ده حدث صعب جدا في حياتي، يعني لم يحجبنا عنكم الا الشديد القوي. سمع اخبار طيبه عن الاسبوع الدعوي اللي دفعه سنه ثانيه عملته فضل ومنه الله سبحانه وتعالى. يعني خبر جميل، اللهم لك الحمد ان يعني الاسبوع ده اتعمل وان كان فيه همه فضل ومنه الله سبحانه وتعالى. عايز اطمن عليكم بس الاول، طمنينا عليكم قبل ما نبدا كده ونتكلم مع بعض. عملتوا ايه الشهر اللي فات؟ اهم الايفنتات الايمانيه في حياتكم ايه الشهر اللي فات؟ اهم الانجازات او المعاني اللي وصلتوا لها ايه؟ يعني اهم الاحداث اللي حصلت في المعهد، اكتر حاجات زعلتكم، مش لازم اكتر حاجات بسطتكم الشهر اللي فات ايه؟ يعني نطمن عليكم بس كده يا جماعه كده. احنا بقى لنا شهر لم نلتقي، يعني المفروض يعني ان انا كان يقولوا لي ان يعني اخوات واخوات المعهد يعني بيسالوا. الحمد لله، ربنا يعينكم يا رب. يعني يا رب ربنا يبلغنا رمضان، ربنا يبلغنا رمضان، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. قرآن وتدبر القرآن، تعلمنا بحث في التفاسير، فرقت معنا جدا، جميل جدا. كل مرة بندخل ونزعل، معلش يا اختنا معلش، انا حضرتك مشغولين تصوير برنامج رمضان. الحمد لله الحمد لله. هو يعني سبحان الله، انا كنت متوقع ان البرنامج مش هياخد وقت، ولكن يعني سبحان الله يا جماعه، يعني البرنامج اصلا يعني الواحد عاش مع معاني الفتره اللي فاتت ديت. يعني تمنيت حتى في وسط البرنامج ان احنا نلتقي، يعني اكلمكم في المعاني اللي الواحد عاش فيها الفتره اللي فاتت، لان سبحان الله العظيم يعني اما الواحد برضه بيحاول يركز في حاجه. انتوا عارفين ان شاء الله من سلسله رمضان هتبقى عن الله باذن الله سبحانه وتعالى وعن معرفه الله، فدي حاجه يعني دي في حياتي حدث كبير قوي قوي قوي. ان الواحد يحاول بقى ايه، يعني مسألة ان انا اقول لك طلع اللي في قلبك لربنا، ان انا اقول لاي حد طلع اللي في قلبك لربنا، يعني دي قضية كبيرة قوي قوي قوي. يعني ده اغلى موضوع في الحياة واعظم موضوع في الدنيا كلها، ان الانسان يتكلم عن ربنا اللي خلقه، ان الانسان يتكلم عن الاول والاخر سبحانه وتعالى. يعني كانت فترة جميلة، اللهم لك الحمد. الواحد وقف حتى مع معاني جديدة والله يا جماعة، يعني من المعاني اللي الواحد لا ينساها ابدا الفترة اللي فاتت ديت، وانا بقرأ في قول الله سبحانه وتعالى وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض. يعني معنى كان طيب جدا جدا، قلت انا عايز افهم يعني ايه يعزب، هو المعنى ده وراء ايه. يعني بصوا يا جماعة، الدعوة بطريقة بالتأكيد دكتور احمد سعد بقى بيكلمكم كل سبت في الموضوع ده، في فرق بين الدعوة بطريقة المطبخ والدعوة بطريقة التيكاوي. يعني الدعوة ان انا اسمع درس لحد من الدعاة في الموضوع ده شيء تحفة، ولكن ان انا كمان بقى ادخل بقى ايه، ادور في تفسير الآية من التفاسير، ادور في علماء اللغة زي لسان العرب مثلا قال ايه في كلمة عزبة دي، قال ايه في المادة. فانا بدأت ادور في يعزب، يعني احاول استكشف اللفظ كده، حاسس ان اللفظ فيه معاني عميقة جدا وعايز فعلا غوص عميق جدا في المعاني العظيمة بتاعت هذا اللفظ القرآني. فلقيت ان العرب ربطوا يعني لفظ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت رجع تاني ما شاء الله. طيب ربنا يحفظكم ويبارك فيكم جزاكم الله خيرا. كوبايه ميه ربنا يحفظك. وما يعظم معنى العزوبيه جاي اصلا من المعنى ده، العزوبيه اللي هي اللي ملوش راعي، فتلاقينا شي مبهدل لانه هو ملوش يعني ايه، ملوش حد يرعاه، ملوش حد يشوف له اموره يراعيه شؤونه، فماشي مبهدل، ماشي باي لبس، ماشي باي اكل. فالانسان اللي من غير ربنا ده انسان مشرد. من غير ربنا الانسان يعيش فيه تشرد، من غير معية ربنا ليه، من غير رعاية ربنا ليه، من غير مصاحبة ربنا سبحانه وتعالى ليه. من المعاني العميقة قوي سبحان الله العظيم في العزوب معنى المشقة، انه ارتبط بالمشقة. يعني ايه؟ يعني عارفين المغنية اللي هي تقريبا كان اسمها دليدة، اللي هي انتحرت وسابت لل يعني الشاب اللي بتحبه، يعني اللي كان بتحبه، سابت له رسالة قبل ما تنتحر بتقول له لا استطيع التحمل. لا استطيع التحمل ايه؟ ان الحياة من غير ربنا لا تطاق، الحياة من غير الله لا تحتمل، الحياة من غير الله لا يستطيع احد ان يتحملها. عشان كده تلاقي الملحدين في الاخر، ربنا يحفظنا يا رب، كبار الملحدين ينتحروا في الاخر، هو مش قادر يتحمل الحياة من غير ربنا سبحانه وتعالى. اللي بيدي معنى لكل حاجة في الحياة هو معرفة الله سبحانه وتعالى. يعني الام الملحدة دي لما ابنها بيجيله سرطان دي تعمل ايه دي، ولا تروح فين؟ فده معنى برضو خطير قوي المشقة. من المعاني بقى للذنب للقلب في العزوب معنى الغياب عن المأوى، الغياب عن المأوى. يقولك عذبت الابل، يعني ايه؟ يعني ذهبت لطرها ولم تعد الى مأواها، ولم تعد الى مكانها، الغياب عن المأوى. ساعتها وانا بقرأ المعنى ده فهمت حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما الراجل جه يحضر درس النبي عليه الصلاة والسلام فقال آوى الى الله فآواه الله. ان مأوانا في الحياة هو ربنا، ان الانسان البعيد عن ربنا ده من غير مأوى. يعني اخواتنا اكتر حاجة تخلي الانسان نطمن في الدنيا ان يبقى له ظهر، ان يبقى له ظهر. وترجون من الله ما لا يرجون، احساس جبار، احساس وترجون من الله ما لا يرجون، احساس ان انت ليك ظهر. يعني مين اكتر واحد ماشي مطمن في البلد؟ مثلا الضابط اللي له 100 واحد صاحبه ظابط، اللي ابوه لواء، اللي سبق له ظهر وحاسس انه ظهر. الانسان اللي مع ربنا اوقاوي الى ركن شديد. شوفوا الكلمة، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول رحم الله اخي لوطا ان كان يأوي الى ركن شديد. كان له ظهر كبير قوي، كان سيدنا لوط له ظهر كبير، عشان كده واتخذتموه وراءكم ايه ظهرية، يعني اديتوا ظهركم ربنا. طب اللي انت ظهر ربنا ده، ربنا هيبقى ركن شديد ليه ازاي؟ فده معنى يعني بصراحة كان عميق قوي قوي قوي قوي، اللي هو معنى الغياب عن المأوى. المعنى بقى الخامس وده اللي مشهور جدا، يعني سبحان الله العظيم مشهور جدا، اللي هو الغياب عن البصر. الغياب اللي هو ايه؟ اللي هو مشهور جدا، وما يعظم عن ربك لو مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، اي ما يغيب عن علم الله، ما يغيب عن علم الله. اللي هي بقى الآية اللي بتزلزل قلوبنا كلنا، يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله، يأتي بها الله. مهما كانت المعصية صغيرة، مهما الإنسان عملها في مكان يخفى عن البشر كلهم، يأتي بها الله سبحانه وتعالى. يعني حاجة معنى برضو معنى عميق يا جماعة. أنا لا أنسى أول مرة قرأت تفسير قول الله سبحانه وتعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. يعني المعنى اللي قرأته معنى يزلزل لما قرأت أن عند الله كتاب لذرات تراب الأجسام بعد موت البشر، كل ذرة تراب في جسم الانسان راحت فين؟ يعني معنى كان فعلا يوسف زي كده ايه، ونعلم ما توسوس به نفسه، ان انت جوه صدر الكاميرات مراقبة، ان الله يرى الخواطر اللي جوه صدرك الوقتي، ان الله يرى الخواطر اللي جواك. يعني سبحان الله العظيم فعلا من الايات اللي الواحد حس بها في اللحظة دي قوي، ولا حبة في ظلمات الارض، ياه ولا حبة في ظلمات الارض. ان التربة الزراعية فيها كم حبة، الارض دي فيها كم حباية، فيها كم بذرة، محدش داري، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم سبحانه وتعالى. ولا حبة في ظلمات الارض وما يعزب. فلفظ العزوب ده يعني حتى الواحد حس كده ايه، كفاية عزوبية بقى، كفاية عزوب عن الله بقى، كفاية بعد عن الله بقى، كفاية حياة دون مأوى، كفاية حياة تشرد بقى، كفاية استغناء عن رب العالمين سبحانه وتعالى. من الالفاظ اللي اثرت في قلبي قوي قوي برضو، في يعني الواحد بيقرا فيه معناها قول الله سبحانه وتعالى لولا ان تداركه نعمه من ربه. لفظ التدارك، يعني اول مره احس ان في عطاء من الله اسمه عطاء التدارك. يعني انا خارج من السلسلة دي نفسي ان انا اعمل سلسلة تانية عن عطاءات الله التي لا يفكر فيها احد. يعني احنا دايما بنقول يا رب يا رب يا رب فلوس، يا رب مثلا يعني زوج صالح او زوجة صالحة، يا رب مثلا وظيفة. في عطاءات يا جماعة الواحد وقف معاه لم يكن يتخيل عمق العلاقة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. ان في من ضمن العطاءات دي عطاء التدارك. عطاء التدارك يعني يعني لولا ان تداركه نعمة. قال لك ان الدرك يعني اللحاق، الدرك يعني اللحاق. يعني ايه اللحاق؟ يعني سبحان الله العظيم، عارفين لما ام تصحى تلاقي ابنها على حد الغسيل، فالام بتجري واذا مخلوع هي تلحقه ولا ما تلحقوش. يعني فعلا في امهات بتلحق في اللحظه ديت وفي امهات ملحقتش. يعني احنا كنا لسه في عزاء يعني حد من قريبا من شهور، يعني حد من اخواننا الدعاء ابنه يعني امه ما لحقتوش، حبل الغسيل وقع خلاص. يعني سبحان الله العظيم. بس يعني ايه التدارك؟ يعني اما الانسان يقع في مشكله بيبقى بالضبط عامل زي الطفل على حبل غسيل، لو ما تلحقش في لحظه ضاع. يعني لحظه كتم انفاس، لحظه حبس انفاس، ان الانسان يتخيل انه يتحط في موقف زي ده لو لم يغس في خلال ثواني ضاع، لو لم يغس في خلال ثواني ضاع. فمن الالفاظ اللي الواحد حس فيها بحاجتنا الى لطف الله وبحاجتنا الى يعني اول مره وانا بدأ الحد كده يهمني قوي وبحبه قوي وفي ازمه خطيره جدا وانا بقول اللهم ادركه برحمتك، اول مره احس لا يعني اللهم ادركنا برحمتك، اللهم ان احنا على حبل غسيل، احنا يعني يا اما الكرب والعياذ بالله ياتي يا اما الدرك من الله والفرج من الله ياتي. فمن الالفاظ برضو الواحد يعني وقف معاه وقفه يعني جميله في معرفه الله سبحانه وتعالى سحاء الليل والنهار. ان السح هو الصب الدائم، الصب الدائم، مش بس الصب الشديد، مش بس السيل الشديد السيل الساحية، لا الصب الدائم، ان عطاءات ربنا لا تنقطع ولا تتوقف. ان الانسان يقف امام العلاقة اللي بين ربنا وبين العبد المؤمن دي حاجة عايزة وقفة يا جماعة. يعني شفتوا علاقة ربنا بالعبد المؤمن في الجنة؟ لهم رزقهم فيها بكرة وعشية، ارزاق جبارة، عطاءات جبارة، كشف للحجب. العلاقة بين العبد المؤمن وبين ربنا في الدنيا برضه علاقة جبارة، بس احنا اللي حارمين نفسنا منها، احنا اللي حارمين سحاء الليل والنهار. يعني من المعاني اللي اثرت فيا قوي قوي من ساعتها، ان السيل اذا سحت لا يستطيع احد ان يرتاح، حدش يقدر يرجع المطر للسماء بعد ما نزل على الارض. لو ربنا اراد انه ينزل عليك خير وينزل عليك خير، ما حدش هيقدر يرده، ما حدش هيقدر يرد الخير اللي ربنا اراد ان هو ينزل ليكي ويقدر ينزل ليك. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. فالحياة مع الله سبحانه وتعالى، الحياة في كنة الله حياة جميلة قوي. فهمت ليه الانبياء كل حاجة في حياته متغيرت بسبب معرفة الله؟ الواحد فعلا لما بيعيش مع معرفة ربنا سبحانه وتعالى ومع تعرف الله سبحانه وتعالى، فهمت ليه الانبياء عملوا بطولات جبارة؟ فعلا الواحد ساعتها يفهم يعني ايه لا ابرح حتى ابلغ، لا ابرح مش هسيب بابك. لما اقول لواحد انا واقف على الباب اروح فين؟ يعني سبحان الله ساعات الواحد يجي يروح مثلا من سفر ولا حاجه، الاقي واحد مثلا واقف مستني قدام البيت يقول لي انا مستني مثلا بقالي من الفجر، مثلا من الفجر ممكن واحد يستنى مثلا من الصبح بدري لحد المغرب. قال لا طب انت واقف مستني ليه؟ يعني على باب مخلوق، لان ظنك ان في مخلوق ممكن ينفعك. طب والله العظيم انت لو كنت وقفت الوقت ده على باب الخالق انت كان زمانك يعني تفجرت لك يا نداء الرحمة من عند الله سبحانه وتعالى. ماشي اسباب الدنيا يؤخذ بيها، انما الواحد الرئيسة لا ابرح حتى قبل، مش ابرح الباب، مش هسيب بابك يا رب، اسيبك وروح فين؟ انا ماليش مكان غير بابك، انا ماليش باب غيرك، انا ماليش باب للفرج غيرك يا رب. الواحد فين ليه الانبياء فعلا المجاهدة الجبارة اللي كانت فيه عندهم ديت؟ فلما جن عليه الليل رأى، اقف هنا كده، اقف عند كلمة رأى، رأى كوكبة، اقف عند كلمة رأى. فلما جن عليه الليل رأى، لما ظلمات المجاهدة تخلقت منها انوار البصيرة. كلمة رأى دي جت امتى؟ جن عليه الليل، جن بقى زي الجنين اللي ملفوف في ظلمات الرحم، يعني بقى ملفوف في الظلام من كل ناحية. في وسط ظلمات المجاهدة تأتي الانوار من عند الله. ابشري ابشر ابشر انت ليك رب كل ما بتقبل عليه كل ما الانوار بتقبل عليه. ربنا اسمه البر. البر ده يعني عارفين بر الامان كده، الواحد كل ما بيقرب من البر كل ما بيطمن. الله نور السماوات والارض، يعني كل ما بتقربي من ربنا انت بتقربي من النور، كل ما بتقربي من ربنا انت بتقربي من نور القلوب ونور الكون سبحانه وتعالى. فمعنى جميل قوي قوي قوي. فلما جن عليه الليل رأى، معنى جميل قوي ان سيدنا يحيى ربنا يوسف يقول وحصورة، حصورة انسان ضرب حصار حوالين نفسه، النفس اللي مليانة شهوات دي. لما تربطي الاية دي بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه، دان حارب لحد ما دانت له البلاد. حصورة يعني واحد واخد العلاقة بينه وبين نفسه حصار. الالفاظ العسكرية في مجاهدة النفس من اجل الوصول الى الله في القرآن. لو انا الوقت قلت لكم انا عايزكم تطلعوني الالفاظ العسكرية التي عبر بها عن مجاهدة المسلم المؤمن لنفسه في الوصول الى الله، طلعوني كده الفاظ من القرآن والسنة. ها طلعوني الفاظ. اول لفظ حصورة، حصار، ان الموضوع ان هو تعامل مع نفسه جهاد، تعامل مع نفسه ان الموضوع جهاد، ان هو بيضرب حصان. وجاهدوا في الله حق جهاد جزاك الله خير، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا جزاكم الله خير. يبقى جهاد ايه تاني؟ ورابطه ما شاء الله، ما شاء الله الرباط. ها ايه كمان؟ ده في الفاظ تانية يا جماعه تحفه، فكروا كده في الفاظ. يعني الفكره دي ان شاء الله يعني ايه جميله قوي، الالفاظ العسكريه اللي ربنا عبر بيها عن الايه، عن مجاهده المؤمن. ها خد الكتاب وقول ارجعي ايه واحده بس يا اخت امال، ارجعي ايه واحده هتلاقي لفظ قوي جدا. ها التي احصنت ما شاء الله، الله اكبر، احصنت غير الحافظات في رجعنا الحافظون في رجعنا والحافظات، احصنت دي حصن ما شاء الله. ها ايه كمان؟ اعدوا دي جهاد يا ام الفاروق، ربنا يحفظك ويبارك فيكي مشاركاتك طيبه، بس اعدوا دي في الجهاد. انا بتكلم على العباده الالفاظ. ها اختنا قبل التبركات يا ايه الورا سارعوا، لا سارعوا دي فعلوا هم، انا بتكلم الالفاظ العسكرية. اي ارجع بقى جملة، ها ارجعي جملة واحدة بس اطلعي كلمة يا من المحراب، من المحراب، كلمة المحراب حرب. واحد مش داخل يصلي ركعتين، ده داخل يحارب نفسه، داخل يحارب الشيطان، داخل في حرب، ورد العبادة بتاعه حرب. ها طب هاتوا بقى حاجه تانية كمان. ها واصطبر لعبادته، اصطبر لسلاحك، اي اصبر على السلاح حتى المعركه اوعى يقع منك، اصطبر لعبادته. ها لا تعد عنهم ما شاء الله. عم الشيخ محمد امين بيظهر اخيرا حبيبنا وحشتنا، ربنا يحفظك. ماشي حبيبنا، بس انا عايز ايه، انا عايز الالفاظ العسكريه في العباده، هو اللفظ في التربيه جميل في العباده. لا لسه حديث بقى، طب ما تدوروا في الحديث. اكيس من دان نفسه، يعني انتوا دلوقتي قلتوا كلمه دان، وانتوا دلوقتي قلتوا كلمه العاديات ضبحه، مالها دي بقى في الجهاد؟ ما هي دي اصلا في الجهاد اصلا، مالها بالعباده؟ جميل، هي الفاظ جميل قوي ان انتوا تجيبوا الفاظ ده لما ديت. بس انا يعني قلنا لحد دلوقتي دان، وقلنا لحد دلوقتي حصور، وقلنا لحد دلوقتي احصنت، وقلنا لحد دلوقتي جاهدوا يقاتلون حتى لا تكون فتنة. دي في القتال، انا بتكلم على العبادة يا جماعة، الالفاظ اللي عبر بيها عن العبادة. وقلنا لحد الوقت المحراب. ها طب افتكروا معايا كده الالفاظ اللي احنا قلناها كلها تاني، قلنا حصورة، الصيام جاء ما شاء الله. لا لا لا لا ده جميلة دي ما شاء الله، ربنا يحفظك اخواتنا والله، انت ربنا يفتح عليكم. ها يبقى قلنا قلنا لحد الوقت ايه، قلنا دانا وحصورة والمحراب، وايه قلنا كمان افتكروا معايا بقى يلا، واصطبر جميل جدا، جاهدوا في حق جهاده احصنت، اصطبر ما شاء الله ما شاء الله. شفتوا بقى سبع الفاظ عسكرية في التعبير عن مسلحة في حديث الذكر ما شاء الله لا قوة الا بالله. بس المسلحة دي في الحفظ، يعني الثمرة من الحفظ، وتأكيد دكتور احمد سعد شرح لكم ثمرة من الحفظ، انما انا بتكلم على انت نفسك داخلة بروح جهادية، يعني وردك ده سلاحك، ورد العبارة بتاعك ده سلاحك. فالواحد بدأ يفهم يا جماعة يعني ايه حصورة، فعلا الكيس ومدانا نفسه فعلا هم خدوا العلاقة ديت علاقة عسكرية بالمنظر ده ليه؟ لان الموضوع خطير يا اخوانا. ورد العبادة بتاعك ده امر خطير جدا. ورد تصور المحراب ما شاء الله امر المحراب ده كلمة المحراب وتصوره ديت تدل يا اختنا ان التصور ده يعني سبحان الله العظيم ان التصور ده ان سيدنا داود كان ورد العبادة مقدس لدرجة ان ما حدش يقدر يوصله غير انه ينط من على المحراب من فوق المحراب. فده برضو يعني معنى جميل جدا ومعنى عالي جدا. ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم. معرفة ربنا هتغير في حياتنا ايه؟ معرفة ربنا يا جماعة ماذا ستفعل في حياتك؟ ماذا ستفعل في حياتنا معرفة الله؟ ربنا يبارك فيكم. انتوا ما شاء الله الافكار منهمره دلوقتي بس احنا عايزين بقى نبدا ايه نستخلص فكره بقى. معرفه ربنا هتغير ايه؟ معرفه ربنا هتغير ايه في تضحيتك انت نفسك؟ هتغير ايه في التضحيه بتاعتك؟ يعني ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه. ربنا اني اسكنت من ذريتي من سيدنا ابراهيم ما كانش عنده في الوقت ياخد اسماعيل ويحطه في هذا المكان ليه؟ غير ذي زرع يعني مش مفهوم زرع هو ما ينفعش الزرع اصلا. ربنا ليقيموا الصلاه عشانك يا رب عشان الناس تعرفك يا رب عشان عبادتك يا رب. عايزين ندخل بالروح الجهاديه دي رمضان يا جماعه. عايزين الروح الجهاديه بتاعه المستمده من معرفه الله سبحانه وتعالى عايزين ندخل بها رمضان. كنا امبارح في جوله يعني انا واخوكم دكتور احمد سعد كنا في جوله بنتكلم مع الشباب فكنا بنتكلم معاهم عن شعبان بنتكلم معاهم عن خطوره شعبان من الكلمات اللي اثرت فيا قوي يعني كلمة شاب سبحان الله فكرت حتى ان احنا نحاول نوصلها للشباب يعني على الفيس في مقطع او حاجه. شاب واحنا بنتكلم عن شعبان وخطوره شعبان فلقيته بيقول ايه هو شعبان شاب لابس سلسله بس سبحان الله يعني ربنا نطق قلبه قال هو شعبان. الكلمه اثرت فيا حسيت ان مثلا ايه لما مثلا واحد يكون زعلان من واحد ومش عارف ياخد منه حقه فالناس تقول له هو فلان هو عمه هتروح لعمه عمه هو اللي هيعرف يتفاهم معاه هو عمه عليك وعلى فلان عليك وعلى الموضوع الفلاني. فهو شعبان اللي عايز رمضان هو شعبان اللي عايز يوصل لرمضان عليه وعلى شعبان هو ده الطريق الوحيد الى رمضان. النبي عليه الصلاه والسلام كان يصوم شعبان كله استعدادا لرمضان. اخواننا جبريل قبل ما ينزل القران على صدر النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا محمد قال ايه فغطني حتى بلغ مني الجهد. ايوه من يريد الوصول الى رمضان عليه شعبان اللي هي اختنا اللي هي لو انت خايفة على رمضان لو خايفة على باب الريان لو خايفة على تلتين اللي انت نرزل من الملك لو خايفة على 90 أو 60 دعوة مستجابة على 60 فرصة لأدخل من النار لازم تستعد رمضان من قبله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما شاء الله من خاف أدلج. ايوه من خاف أدلج من خاف على رمضان أدلج في شعبان من خاف أدلج. اللي عنده بعض مع الوزير بكرة في مصر هينزل يسافر من بليل بدري. من خاف أدلج من خاف على رمضان أدلج في شعبان ومن أدلج بلغ المنزل. ربنا يبارك فيكم. يعني إن شاء الله بإذن الله القلوب مترسمة بإذن الله سبحانه وتعالى أولئك يرجون رحمة الله. والله لو دلجنا إلى أبواب رحمة الله لصدع الله علينا الخير صدع لما همرت علينا العطاءات النمارا من الله سبحانه وتعالى. يبقى فالنبي بيقول فغطني حتى بلغ مني الجهد. حسيت ساعتها اني لازم عصر الصبر قبل تلقي القرآن فلازم عشان تتلقي القرآن في رمضان صح لازم غطني حتى بلغ مني الجهد في شعبان. لازم قلبك ده يتعصر في العبادة في شعبان لازم يبقى فيه غطة غطة في شعبان غطة كده للقلب وللصبر كده عشان المعاني اللي بعيدة عن ربنا كلها تذهب ويبقى ايه ويبقى كلنا متعلقين بالله سبحانه تعالى. رفع الاعمال اختنا يعني لا ده ممكن يكون الليله اللي احنا فيها دي ممكن يكون بكره يا جماعه. رفع الاعمال في شعبان مش مرتبط بليله النصف من شعبان خالص. رفع الاعمال في شعبان في اي ليله من شعبان مخفي زي ساعه الاجابه يوم الجمعه كده زي ليله القدر في رمضان كده لا يعلمها احد عشان نفضل مستعدين في شعبان. يعني شعبان اذا كان رمضان اعظم صعوبة من شعبان بس شعبان اخطر من رمضان لان فعلا القنطره الى رمضان القنطرة الى رمضان ورمضان العام الماضي بيرفع شكلكم بتسمعوا وشغالين ما شاء الله لا قوة الا بالله وانتوا اللي قاعدين انا جاي اوعدكم انتوا اللي بتوعظوني انا جاي اذكركم بالله انتوا ما شاء الله تبارك الله اللي كلكم بتذكروني بروح عالية جدا فضل منة الله سبحانه وتعالى. يعني الله يثبتكم يا جماعة. يعني نصيحتي ليكم غطاني حتى بلغ مني الجهد لازم بذل الجهد في شعبان عشان ان شاء الله باذن الله نقدر ننطلق لرمضان بإذن الله سبحانه وتعالى, ونقدر نفوز بهذا الفتح العظيم. يعني هذه الدقائق القليلة اللي التقينا فيها, أنا والله يا جماعة أنتوا سامعين صوتي حتى, يعني الحمد لله والشكر لله, الواحد يعني الحمد لله, يعني اللهم لك الحمد, اللهم لك الحمد, الحمد لله على كل يعني لحظة جهد ربنا شرفنا بيها إن احنا نتكلم عنه فيه. الحمد لله على كل ساعة من عمرنا ربنا استعملنا في الدعوة فيه. الحمد لله, الحمد لله والله يا جماعة. امبارح والواحد يعني يعني نزل الجولة وفضل بعدها رزقت كلمة في مسجد, وقبلها يعني كنت بسجل دروس فضل ومنة الله. الدعوة دي يا جماعة هي معنى الحياة, هي روح الحياة. الدعوة دي هي الحاجة اللي بتوصل للإنسان بربنا, الحاجة اللي انت تلاقي نفسك آخر اليوم كده تعبت فيها. يا بختك عند ربنا, يا بختك عند ربنا بشغلك في الدعوة, انك اتكلمت عنه, ان ربنا استعملك واستعملك ان انتوا تتكلموا عن ربنا سبحانه وتعالى, ان احنا نتحدث عن الله يا جماعة. يعني ربنا يبارك فيكم وربنا يسددكم ان شاء الله بإذن الله. اجتهد بقى ان شاء الله من الاثنين الجاي ارجع بقى تاني في دفعة سنة تانية, واللقاء اللي في النص اللي هو كان بيجمع دفعة اولى وتانية بإذن الله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك فيكم ربنا يسددكم. عندكم اي اقتراحات او اي حاجة ان شاء الله بإذن الله, لو حد يا رب بإذن الله سبحانه وتعالى عندكم اي اقتراح او اي حاجة, اللي عندها اي اقتراح او اللي عندها اي اقتراح يقولوا بإذن الله. كلنا اذان صاغية. اللقاء الاسبوعي هنا لو يرجع, يعني ايه اللقاء الاسبوعي اخت امان؟ ايه اللقاء الاسبوعي اللي هو بتاع امتى؟ افتح لي قلبك اللي هو ايه. ربنا ييسر على الغرفة العامة. والله ربنا ييسر يا اخواتنا. ادعوا لنا في قيام الليل, ادعوا لنا في قيام الليل. انا لسه والله السفر اللي فات ده يعني انا لسه لحد دلوقتي راجع, يعني الحمد لله وشكر لله. ان شاء الله باذن الله ابشر, ان شاء الله ربنا هيتم علينا نعمته باذن الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله باذن الله ابشر, وهننطلق انطلاق كبير باذن الله. لو في اقتراح مطول مفيش مشكله ابعته للدكتور محمد رفعت. الدكتور محمد رفعت يبعت لي في اول الشيخ احمد طاهر. الشيخ احمد طاهر برضو من الطرق السريعه جدا, على طول لو بعته له هيوصل لي فورا باذن الله على طول ان شاء الله باذن الله. استغلال ايام الامتحانات عشان تستعد لرمضان. والله الامتحانات انا بالنسبه لي ايام الامتحانات طول عمري في الكليه كانت بتبقى اقرب ايامي الى الله, واعظم ايام الواحد كان بيقرب فيها من ربنا كانت ايام الامتحانات. فانت بس شد حيلك لان ايام الامتحانات انت ما بيبقاش عندك وقت كتير للعباده, بس بيبقى نص ساعه عباده قلبك فيه مع ربنا قوي قوي قوي, فبتبقى نقله لقدام يعني. فابشري ابشري يا اختنا في الله. واهم حاجه بس ما يعديش 3 4 ايام من غير ما تسمعي ولو نص ساعه في الشريط ايماني, اي درس من الدروس الايمانيه, عشان تخرجي من الامتحانات ما تلاقيش الايمان فطر فلك. انا غلطت الغلطه دي في امتحانات سنه ثالثه في الكليه, قلت اركز في الامتحانات وبعدها انطلق. خرجت من الامتحانات لقيت قلبي يعني وحش جدا وضايق جدا, فتعلمت ان الامتحانات لازم يكون فيه يعني ايه شعر اصمعويه كده, حبل سري ما بين الواحد وما بين الواحد برضه. ما عبده حبيبنا ابعت على الشيخ احمد طاهر زي ما قلت لك, شوف اخوك محمد امير بن حميده هو يعرف ان شاء الله يوصلك باذن الله. ان شاء الله باذن الله. انتم منورينا جميعا يا اخواني واخواتنا, ربنا يبارك فيكم باذن الله. ما علاج الفطور يا اختنا بقى, علاج الفطور ان انت دلوقتي يعني احنا دلوقتي مش في شعبان, ما ينفعش يتسال فعلا الفطور يا جماعه. شعبان ده شهر رفع الاعمال الى الله. فانت دلوقتي يعني انا معلش في اللفظ, احنا عاملين زي الكرباجين دلوقتي اللي هو ما عندوش وقت ان هو يفكر هو يوم مزاج يمشي ولا ما يمشيش. الاعمال هترفع, عايزين نركز كويس جدا ان الاعمال ترفع الى الله, وهي مليانه ان شاء الله صيام ومليانه دعوه الى الله. صدقات للغافلين خلاص باذن الله الامتحان يعني خلاص اهوت على وشك ان هو يتحط في خلال يوم او حاجه باذن الله سبحانه وتعالى. وان شاء الله اللجنه يعني بنبحث ان يبقى في لجنه في المنصوره وعلى النت, وان شاء الله باذن الله نحاول كمان لو في القاهره ربنا ييسر يعني باذن الله. طور وقف بس اخت امل ان شاء الله باذن الله, طور وقف بس ان شاء الله باذن الله. احسن كتاب تفسير تشتريه حسب انت يعني انت الموضوع يعني ايه. انت بادئ في الاول السعاده هيبقى جميل, انت من النوع اللي بتحب تفكري الظلال هيبقى جميل, يعني كل واحد له حاجه يا جماعه. في اصل كلمه تفسير واحد ديت يبقى انت عايزه تعيشي مع الايه يعني معايا. ف ما شاء الله. طب جميل جميل جدا ما شاء الله. الاختنا اللي انا هتستعدي ده حاجه عظيمه, ربنا يبارك يا رب ربنا يبارك. تظل الصحيفه مفتوحه بعمل صالح جاري. والله ده فكر عالي ما شاء الله ان احنا نعمل يعني حسنات جاريه في شعبان عشان الصحيفه تظل مفتوحه بعمل صالح جاري. ربنا يرزقنا بقى من وقت فضله. يعني سبحان الله الشباب اللي اصحابهم ماتوا عندنا في المنصوره من اسبوعين لقوا مسجد في الشرقية كان وقف لأن ما فيش فلوس، لموا 35,000 جنيه من بعض وودوهم سبحان الله العظيم، يعني ودوهم عشان يستكملوا بناء المسجد. فالحسنات الجارية دي بقى فتح من ربنا. سلسلة الشيخنا الشيخ محمد يعقوب إني ذهاب إلى ربي لاستعداد لرمضان طبعا حاجة عظيمة، ربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك إن شاء الله بإذن الله، ربنا يثبتكم أخواتنا وإخواننا. عذرا بقى معلش والله إن أنا مجهد جدا، إن شاء الله بإذن الله ربنا يبارك في ولادك يا رب. ما شاء الله، الله أكبر الله أكبر ما شاء الله يا أخ مصطفى، ربنا يبارك لك فيه يا رب، ربنا يبارك لك فيه. أنا ملاحظة يا جماعة إن معانا مصطفى ومعانا أمير ومعانا عبده ومعانا محمد أمين ويندو، هو يعني معلش يا جماعة، وعمر الجرحي يعني معلش يا إخوانا، هو يعني ما شفتش كل يعني الأسماء دي أنا ما أعرفهاش من الأولاد، مصطفى وعمر وعبده وأمير يعني من هؤلاء الرجال بس يعني، ولا دول أخوات داخلين بأسماء جوازهم ولا إيه بالظبط؟ من باب إن إحنا نرحب بس يعني إن شاء الله بإذن الله، ربنا يبارك فيكم، مش عارف ومش عايزين نرد ولا ايه، ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله اختنا رباط تنضمي وتلاقي اخواتك معاكي ان شاء الله باذن الله، ربنا يحفظك يا اخ امير يا رب، ربنا يحفظك. ان شاء الله يا جماعه انا اتمنى بس بعد ما نخلص لو في حد جديد معاكم من الشباب اخونا بقى محمد امين كده يتعرف عليهم ويعرفهم النظام بتاعنا ايه كل حاجه. محمد الزغبي مين معاك يا جماعه في ايه؟ مين الشباب اللي معانا فجأة؟ ما شاء الله لا قوة الا بالله، انا سعيد بيكم والله جدا جدا جدا. محمد امين فين؟ محمد بن حميدة حبيب قلبنا، انا عايزك بقى تشوف الرجالة بقى، الشيخ محمد الزغبي بقى والشيخ امير وحبايب قلبنا كلهم اللي معانا وعبده ويعني هؤلاء كلهم ان شاء الله باذن الله تعملوا ورشة تعارف كده ضرب النجاة ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا اختنا، في كده اخت فعلا جديدة. مين بقى الاخت اللي منكم اللي ان شاء الله باذن الله مين الاخت منكم اللي وعمر الجرحي ما شاء الله ما شاء الله، لا ان شاء الله تتعرفوا بقى محمد امين ان شاء الله اعرفكم كل حاجه. موهيده موحده ما شاء الله جديده، ربنا يبارك فيك، ورباط ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله. ايوه اختكم سلسلين بتقول لكم اهو اركبوا معنا ما شاء الله، ربنا يبارك لكم. مين بقى اللي من اخواتنا بقى اللي هتتعرف على الاخوات الجداد والبنات الجداد ما شاء الله، وسميرة كمان ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يثبتكم يا رب بإذن الله. خلاص يلا بقى بنت أمهات المؤمنين بقى وكلكم بإذن الله يعني نورتونا والله يا جماعة، أنا فرحان أوي أوي أوي أوي أوي بالجداد اللي معانا، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم إن شاء الله بإذن الله يبقوا معانا على طول بقى إن شاء الله بإذن الله. طيب كويس إنهم حضروا الأسبوع الدعوي بفضل الله، ده فتح من ربنا سبحانه وتعالى، معناها أنتوا شغالين بقى يا جماعة، ده أنتوا طلعتوا أبطال بقى ما شاء الله، أنا مش عارف ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يثبتكم ويبارك فيكم. يلا رب اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين، اللهم بلغنا رمضان واجعله خير رمضان مر علينا في حياتنا، اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من الفائزين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم بارك في اللهم بارك في أخوتنا، اللهم بارك في اجتماعنا عليك، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض، اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين. ربنا يحفظك، نتقابل إن شاء الله إخواني وأخواتي بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.